أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما اليوم الحادي عشر فيسمى يوم القر لأن الحجاج يقرون فيه في منى. ويوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث. ما المشروع للحجاج في هذه الثلاثة الأيام؟ المشروع لهم أن يمكثوا في منى ويبيتوا فيها، فالمبيت في منى واجب، ويرموا الجمرات الثلاث. يبدأون في اليوم الأول من أيام التشريق أي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، يبدأون بعد الزوال برمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فالجمرة الصغرى يبدأ بها المرء يقدم إليها ثم يرميها، ثم يأخذ ذات اليمين فتكون الجمرة عن يساره، ثم يتقدم قليلا، ثم يستقبل القبلة، ثم يرفع يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها، ثم يجعلها عن يمينه خلاف الأولى، ثم يتقدم قليلا، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا مثل الأول، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرميها فلا يقف بعد ذلك ولا يدعو. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في اليوم الأول. وكذلك يفعل في اليوم الثاني، ثاني عشر من شهر ذي الحجة، ثاني أيام التشريق. ثم له بعد ذلك إذا أراد أن يأتي البيت فيطوف طواف الوداع ثم يقضي حجة فلا حرج. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فربنا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء قضى حجه ومضى إلى البيت وطاف طواف الوداع وصرف إلى أهله، وإن شاء بات لقول الله عز وجل: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يصنع في اليوم الثالث عشر مثل ما صنع في اليوم الثاني عشر، ثم يأتي الحاج إلى مكة ليطوف طواف الوداع. وقد حررنا الحديث عن طواف الوداع ونحن نتكلم عن أنواع الطواف. ثم يشرع له أن يأتي الملتزم، والملتزم ما بين الحجر والباب، ما بين الحجر والباب، فلو ألصق بدنه فيه لكان خيرا، ويقف يدعو دعاء يستدر به رحمة ربه ويسأل الله عز وجل به قبول حجه، ثم ينصرف مغفورا له بإذن الله.